بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. الدرس الآخر في القواعد المثلى، وكنا قد بدأنا القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الصفات، وقال فيها الشيخ: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، وهذا قد شرح. ثم قال الشيخ: وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، يعني انقسموا في هذا الظاهر الذي يتبادر إلى الأفهام من نصوص الكتاب والسنة، انقسم الناس فيه ثلاثة أقسام. القسم الأول: من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك. واضح جدا أن هذا القول هو قول سلف هذه الأمة، جعلوا الظاهر المتبادر منها حقا يليق بالله، يعني هم اعتقدوا هذا الظاهر لكن قالوا هو حق يليق بالله تعالى، ليس هو الظاهر الذي ظهر المتكلمين، هو ظاهر مبني على ما دلت عليه النصوص وأجمع عليه سلف الأمة، وهو مقتضى الفطرة السليمة، هذا الذي عليه أهل السنة. فمثلا لما قالوا إن الله جل وعلا موصوف بالسمع، نقول السمع معناه ما تبادر إلى أفهامنا وهو إدراك الأصوات، ولكنه معنى يليق بالله ليس كسمع المخلوقين، هو على وجه الكمال ولا يماثل سمع المخلوقين. وقل مثل هذا في بقية الصفات. قال: وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. أزيد هنا شرحا لقوله: وأبقوا دلالتها على ذلك، لم يحرف الكلمة عن واضعه، وإن سماه أصحابه تأويلا، الذين صرفوا الظاهرة إلى غيره قالوا هذا تأويل، قالوا هو تأويل، والحق أنه تحريف. قال الشيخ: وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر وأحد أئمة المالكية، فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محسورة. هذا النقل تجدونه في التمهيد لابن عبد البر الجزء السابع الصفحة 145، طبعا المغربية، الجزء السابع الصفحة 145، قيدوا. ونقله عنه ابن قدامة في إثبات صفة العلو صفحة 129، صفحة 129 نقل هذا الكلام عن ابن عبد البر. لاحظ قول ابن عبد البر: أهل السنة مجمع على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، لا يفرقون بين هذه الأدلة. قال: والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، هذا هو حملها على ظاهرها، لكن لاحظ ما بعده: إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محسورة. نفى التكييف والتمثيل والتشبيه. قال: وقال القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الأئمة، عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. يقول الشيخ: نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية. وفي الجزء الخامس الصفحة 87 و 89 من مجموع الفتاوى لابن قاسم. إبطال التأويلات حسب ما أعرف سابقا قديما ولم أتابع المكتبات فيما بعد طبع قدر منه، ولا أدري هل اكتمل طباعة الكتاب ولا لا. هذه فرصة لطلاب العلم أن يراجعوا إبطال التأويلات، هكذا عنوان الكتاب لما طبع للقاضي أبي يعلى، طبع جزء منه، فلا أدري هل اكتمل أو لم يكتمل التحقيق أو باقيه مفقود، الله أعلم لم أتابع. أما الإحالة إلى كتاب التمهيد فسمعتمها. قال: وهذا هو المذهب الصحيح، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين. ما هو هذا المذهب الصحيح؟ أننا نبقي النصوص على دلالتها وعلى هذا الظاهر الذي يفهم منها بحسب ما جاء في الدليل، لأن هذه الأدلة جاءت بلسان العرب وأراد الله عز وجل منا أن نعقلها فنبقيها على دلالتها، لكن نعتقد الكمال وننفي المماثلة وندع التكييف. طيب، ما الدليل على صحة هذا المذهب وأنه طريق قويم حكيم؟ قال: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. هذا حق، يعني من تتبع الأدلة من الكتاب والسنة وفيها الأمر بالأخذ بما فيهما وما دلت عليه تلك الأدلة، ومن ذلك أسماء الرب وصفاته، يقول من تتبع تلك الأدلة بعلم وإنصاف، بعلم وإنصاف، لا بد من العلم ولا بد من معرفة ثبوت الأدلة ولا بد من معرفة وجوه دلالاتها ولا بد من معرفة ما كان عليه سلف الأمة، هذا هو العلم. ثم يقول لك لا بد من الإنصاف لأن بعض القوم عرف شيئا من آلة الاستنباط لكنه يحرف الكلم عن مواضعه، يحرف الكلم عن مواضعه. وأذكر مرة كان يدرسنا مذكرة أصول الفقه للشيخ العالم العلم محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، المذكرة في أصول الفقه، درسنا أحد أبنائه هذه المذكرة، فكان من لطيف ما سمعته يقول: أصول الفقه يستفيد منها رجلان، إما رجل يريد أن يحق حقا والآخر يريد أن يبطل حقا ويحق باطلا لكثرة ما فيها من الجدل والكلاميات ونحو ذلك. هذا مقصود، هذا مقصود. ولذلك بعض القوم عرف ما عرف من غرائب اللغات والاستعارات والكنايات ونحو ذلك، فأعمل ذلك العلم الذي تعلمه بالباطل فصرف النصوص عن دلالتها وشوش على الناس. الوجه الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، لأن عندنا مقالتان: مقالة الإثبات ومقالة النفي والتعطيل. المقال الآن هنا قال: إما أن يكون قول السلف حقا أو أن يكون قول غيره. قال: والثاني باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا. إذا قلت مذهب المتأخرين من المتكلمين الذين حرفوا هذه النصوص وصرفوا هذا الظاهر إلى غيره، مثلا قالوا الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، غيروا الدلالة، يقول لم، والسلف لم يقولوا بذلك وإنما قالوا على وارتفع فهو فوق العرش حقيقة. طيب، إما أن تقول إن مذهب السلف هو الحق أو أن تقول مذهب غيره. لو قلت مذهب غيرهم هو الحق لزم أن يكون الصحابة والتابعون لهم بإحسان قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا. لماذا قال ظاهر؟ لأنه قد تجد عبارات صريحة في مسائل، وقد تجد بعضها على حسب الظاهر. يعني مثلا في صفات الأفعال تكلموا عن هذه الصفات إجمالا وتفصيلا. أعني بالتفصيل تكلموا مثلا في صفة النزول وأن الرب يجيء يوم القيامة ونحو ذلك، إذن أجري بقية الصفات على هذا النحو، هذا معنى قوله الظاهر، اجري غيرها على ذلك. ومنها هنا تكلم العلماء في حديث سيأتي إن شاء الله في آخر هذا الكتاب، من أتاني يمشي أتيته هرولا، سيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله. قال: ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، أي يلزم من تلك المقالة أن الصحابة كتموا وسكتوا، ما بينوا ما يظن أصحابه أنه حق، لأن من جاء بعدهم من المتكلمين يقولون هذا الظاهر غير مراد. طيب إذا كان غير مراد لما لم يبين السلف ذلك؟ وسبحان الله كان هذا حجة عند الجويني فأعرض عن التأويل، أعرض عن التأويل في الرسالة النظامية، فهو يرى أن عهد السلف قد مضى ولم يشتغلوا بتأويل هذه الظواهر. قال: فلو كان تأويلها سائغا أو واجبا لفعلوا. صحيح ولا ما صحيح؟ لو كان ذلك سائغا أو واجبا لفعلوا. قال: فلما لم يقوموا بالتأويل دل على أن التأويل بدعة، لكن مع هذه القوة في الاستدلال وقف الجويني في قنطرة أو عند قنطرة التفويض. نمشي. طيب إذا كان مذهب صرف النصوص عن ظاهرها هو الحق، فلما لم يخبر به السلف؟ هذا معنى كلامه، يلزم أنهم ما تكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. قال: وهذا يستلزم، إذا قلت ووافقت أن السلف ما بين، عندئذ يلزم أحد أمرين، هذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل، التزام أي واحدة من الاثنين صعب. لو قلت كانوا جاهلين بالحق فمن أين علمت وهل ستكون خيرا منهم؟ وإن قلت علموا وما بينوا وما بلغوا اتهمتهم بالكتمان. إذن وصفهم بالجهل ووصفهم بالكتمان كلاهما باطل. قال: وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، إذن لما بطل أن يكونوا جاهلين أو كاتمين للحق بطل مذهب من قال يجب صرف هذه النصوص عن ظهيرها، بطل ذلك. قال: فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيره، وبالتالي مذهب السلف أعلم وأحكم وأسلم، بلا شك أسلم وأعلم وأحكم، وربما يعني سيأتي فيما بعد مزيد التفصيل لبعض المسائل إن شاء الله، ولكن نقتصر على هذا القدر من هذا الدرس. هذا بالله التوفيق والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.